وقراء سننه وشراحها في الدارين آمين. الكتاب الباب الرابع عشر من الكتاب السبع والثلاثين كتاب الفتن. باب الوقوف عند الشبهات. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام ابن ماجه في سننه يقول: حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول على المنبر وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه: سمعت رسول الله، يعني كده هو بيتكلم شاور عليه، قال سمعت رسول الله، يعني بأذنيه من غير واسطة، يعني سمعها سماع مباشر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، ومن الأحاديث التي جعلها الإمام النووي في الأربعين النووي، لأن الحديث الإمام النووي في الأربعين النووي أراد أن يجمع الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، فوضع من بينها هذا الحديث الهام الذي يبين موقف الإنسان المسلم جهة الأحداث وجهة نفسه. جهة الأحداث التي تواجهه ففي أشياء منها حلال بين وحرام بين ومشتبهات، يتعامل مع الحلال يبتعد عن الحرام وعن الشبهات، وفيما بينه وبين نفسه عليه أن يصلح قلبه. يبقى هذا الحديث جامع، كيف تتعامل مع الأحداث والمواقف وكيف تتعامل مع نفسك. مع نفسك تراقب قلبك، ومع الأحداث لا تتعامل إلا مع ما تأكدت من حله، أما إذا اختلطت الأمور فابتعد، السلام لا يعدلها شيء. فالحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. المشتبهات هي التي يختلف فيها أقوال العلماء ووجهات النظر، فلا داعي أنك أنت تقحم نفسك فيه. كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، شبه النبي بتشبيه واقعي كالذي يعيشون فيه أهل البوادي وأهل الرعي. كان زعيم القبيلة أو الملك يجعل هناك منطقة لرعي ماشية الملك، اللي هي الوقت تسمى إيه؟ حاجات خاصة بالدولة، يعني ملكية خاصة بالدولة أو بالجيش أو كده، منطقة يقول لك منطقة عسكرية ممنوع الاقتراب، لو دخلت فيها يقبضوا عليك ومحاكمة عسكرية. كان زمان الملوك برضو تبقى عندها منطقة كده تحوطها، دي خاصة بالملك، وباقي الأماكن للرعية يرعوا فيه. فاللي بيجي في المشتبهات كأنه بيجي على الحدود بتاع حدود منطقة الملك، يرعى على الحدود دي، ما يضمنش، ممكن واحدة من الايه من المشية بتاعته تجري تروح داخلة في حدود الملك تقوم يتعرض للمساءلة ويقع في الحرمات. فالنبي شبه الذي يتعامل معه المشتبهات أنه بيحوم حول حمى هذه الأرض يكاد يقع فيه، يعني هو على خطر عظيم. التعامل مع المشتبهات يجعلك على خطر عظيم، تكاد ترتكب الحرام دون أن تشعر، أو يجعلك يجرئك على فعل الحرام تدريجيا. فهو تشبيه عظيم، لأن التشبيه يبين الأمور المعنوية بأشياء حسية حتى تقترب في ذهن السامع. الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا يدلك على صحة طريق أهل الصوفية وسلامته، لأن أهل الصوفية يتعاملوا في الأمور مع الحلال الصرف ويأخذوا منه قدر الحاجة، لا يبالغ حتى في الحلال، بل يأخذ من الحلال بقدر حاجته. ثم همه كله مراقبة قلبه وأحوال قلبه حتى يصفو القلب من كل كدر. هذا هو أصلا هو طريق أهل التصوف، مبني على هذا التعامل مع ما تبين حله وتجنب الحرام وما اشتبه، وفي الحلال لا يأخذ منه إلا بقدر الحاجة، يعني لا يتوسع في الحلال والمباح، بل يأخذ من المباح بقدر الحاجة. وهمه كله في أثناء ذلك مراقبة قلبه، لأنه إذا صلح القلب صلح الجسد، وإذا فسد القلب فسد الجسد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا قلبا سليما. وعن أبي قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن المعلى بن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج اللي هو كثرة القتل بين المسلمين بعضهم ببعض بسبب الفتن، من ينشغل بالعبادة في هذا ولا يشارك كأنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لها ثواب عظيم. العبادة في الهرج كهجرة إلي، والعبادة قد تكون بالعبادة الصرفة كالصلاة والذكر وتلاوة القرآن والصدقات وإطعام الطعام، وقد يكون السعي في طلب الرزق الحلال والنصح للمسلمين والدعاء لهم وأن تهتم، لأن الرسول بيقول في الفتن إيه؟ عليك بخاصة نفسك. في الفتن يقول لك إيه؟ عليك بخاصة نفسك، يعني شوف إيه اللي يصلح حالك واشتغل فيه، واصبر بقى على ما إيه؟ لحد ما ربنا يكشف هذه الغمة. باب بدأ الإسلام غريبا. وعن أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ويعقوب بن حميد بن كاسب وسويد بن سعيد قالوا حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. لا شك أن الإسلام عندما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم في جاهلية جهلاء، فكان غريبا في وسط هذه البيئة، ثم ينتهي بعد ذلك بسبب الغزو الفكري الذي يحدث في أمته في آخر الزمان، وتغير أساليب الحياة والتأثر بعادات اليهود والنصارى وغير المسلمين حتى أن تدخل كل بيت مسلم. فإذا عدت لتعاليم الإسلام الأولى تكون غريبا في مجتمعك وغريبا في وسط أهلك وغريبا في وسط الناس، فيبدأ غريبا وينتهي غريبا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الغرباء. وطوبى للغرباء دعاء بالمغفرة، وقيل طوبى هو إيه؟ وادي في الجنة، يعني فالجنة للغرباء يعني. وعن أبي قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. الغرباء هم الذين يعيدون الإسلام مرة أخرى بذكر بتذكير الناس وبأسلوب حياتهم الذي يتمشى مع الإسلام في عصرهم الذي يكون بعيدا عن الإسلام، فهؤلاء هم الغرباء الذين يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم له ودعوته مستجابة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا أوفر نصيب من هذه الدعوة. وعن أبي قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قال قيل ومن الغرباء؟ قال النزاع من القبائل. يعني تعريف الغريب مش اللي يريد النبي، ده تعريف الغريب. الغريب اللي هو غريب عن القبيلة، هذا اسمعنا الغريب. النزاع من القبائل، تعريف الغريب ايه؟ اللي هو غريب عن قبيلتك، عن اقربائك تقول عليه غريب، او عن بلدك او عن دولتك. كذلك فالنبي شبه الغريب عن القبيلة بالغريب في ايه؟ في السلوك وقت انكباب الناس على الفتنة، سلوكه يكون مستغربا لأنه يكون هو منكب على أمور آخرته والناس منكبين على جمع حطام الدنيا والتنافس فيها، فيبقى شكله مستغرب كأنه مش منهم. يعني باب من ترجى له السلامة من الفتن. وعن أبي قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن عيسى بن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خرج يوما إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوجد معاذ بن جبل قاعدا عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبكي، فقال ما يبكيك؟ قال يبكيني شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن يسير الرياء شرك، وإن من عادى لله وليا فقد بارز الله بالمحاربة، إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة، يعني من كل مشكلة أو بلية غير واضحة، يخرجون من كل غبراء مظلمة وهي المشاكل غير الواضحة مثل الفتن. يقول إن يسير الرياء شرك، اللي هو يسموه الشرك الأصغر، أن تفعل الشيء لله ولشيء آخر، فهذا هو الرياء. اجعل عملك لله خالصا لا لشيء آخر. وإن من عاد لله وليا فقد بارز الله بالمحاربة، ولذا عليك ألا تعادي مسلم، لأن الله أخفى أولياءه وسط المسلمين، فلا تعادي مسلم، أخفى أولياءه في وسط الأمة لتحترم كل الأمة، فعليك أن تحترم كل الأمة. فإذا وجدت هناك نزاع بين أفراد الناس فلتبتعد أنت ولا تعادي أحد، وقل اللهم سلم وسلمهم، سلمني منهم وسلمهم مني وسلمهم من بعضهم، تدعو له. شوف انت دعاء الانبياء يوم القيامه لما تلتبس الامور يقول ايه؟ اللهم سلم سلم. شوف ده دعاء الانبياء يوم القيامه لما تلتبس الامور، لحد ما يجي النبي يقول انا لها انا لها، فربنا هيكشف بيه الكربه. فهي كده في الفتن تقول اللهم سلم سلم. ايوه الايه بتقول برضه وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم. ايوه فاصلحوا اهل الاصلاح. اهل الاصلاح اللي هم اهل الحل والعقد اللي هم غير موجودين. ولما يكون المسلمين لهم حاكم أمر جامع يجمعهم ويبقى دول خرجوا، إنما ما اختلط الحبل بالنابل، ليس لهم أمر جامع ولا قيادة عامة ولا في أهل حل ولا ربط ولا أهل حكمة، ولو كان في واحد من أهل الحكمة لا يجد أذان تسمعه. فيبقى في الحالة دي خلاص عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا ابتديتم. فآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما دي ليها وقت، وآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ليها وقت، دي ليها وقت ودي ليها وقت. إحنا الوقت مش في وقت إيه الآية الأولى، إحنا في وقت الآية الثانية اللي هي يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لأن وقتها إيه الرسول قال إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا وأعجبوا كل ذي رأي برأي فعليكم بأنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فالفكرة أنك تكون عليم بزمانك وبمرحلتك اللي هو يسموه فقه الإيه المراحل والتغيرات، فقه المراحل والتغيرات، كل مرحلة ليها الفقه بتاعها كيف تتعامل معها. لو ظهر سيدنا الإمام المهدي خلاص انتهى فقه يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، واجب إليك أن تسير معه وتقاتل معه وتشاركه على هذا. فإذا نزل سيدنا عيسى بن مريم وجب عليك أن تكون في ركابه وخلفه، إنما ما فيش الأمور ملتبسة، لا ده ظهر ولا ده نزل، أعمل إيه؟ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وهكذا. وإن من عادى لله وليا فقد بارز الله بالمحاربة. إن الله يحب الحب مين؟ ولما ربنا يحب حد لا يعذبه، خد بالك إن الله إذا أحب عبدا دعا إلى يعذبه. وعشان كده ربنا لما قالوا إيه، لما اليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، أم ربنا رد عليهم أفحمهم قال لهم قل فلما يعذبكم بذنوبكم، يعني لو كنتوا أحبابي ما كنتش عذبتكم، أنتوا كذابين، مش قالوا نحن أحبنا الله يحبه، قال قل فلما يعذبكم بذنوبكم، يا كذابين ما انا بعذبكم، انتوا لو احبابي ما كنتوش عذبتكم. فاذا احب الله عبدا لا يعذبه خلاص. فان الله يحب الابرار الاتقياء الاخفياء، شوف الصفات بقى اللي بيحبها ربنا في العبد، انه يكون بار يعني صالح في نفسه وصالح لغيره، لا ياتي من جانبه شر، ادي البار. الأتقياء الذي يفعل ذلك لله لا لشهرة أو لسمعة يتسمعه. الأخفياء ولا يحب الشهرة ولا يحب الظهور. هو الإمام ابن عطاء الله في الحكم يقول إيه؟ يقول ادفن إيه؟ وجودك في أرض الخمول فإنما ظهر لا يكمل ايه لا يكمل نباته. شوف زي البذره كده، البذره المدفونه في الارض هي اللي يطلع منها شجره، انما البذره اللي نصها في الارض ونصها ظاهر او على لو ظاهر الارض ما تنبتش، حتى لو طلع منها برعم بعد شويه تطاول اقدامه ما تكملش. فاهم؟ ادفن وجودك في ارض الخمول. عشان كده اهل الصوفيه يحبوا ايه؟ يحبوا عدم الظهور وينصحوا بعدم الظهور، ويبقى خافي كده. إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء، فما يبقوش ظاهرين، مش من النخبة، يبقى دول ما يبقوش منين؟ من النخبة. والنخبة جاية من نفس الحروف بتاعت الخيبة، هي جنب بعضها، فربنا ينجينا يعني وينجيهم. إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، يعني في أي اجتماع في أي بتاع لا يدعوا، ما حدش يعرفهم حالهم، وإذا حضروا ما حدش يقبل بهم، يعني ما حدش يشعر بهم، موجود زي مخفي زي مش موجود. الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا. قلوبهم، شوف العبرة بقى إن قلوبهم إيه؟ قلوبهم نقية، مصابيح الهدى، يخرجون من كل غبراء مظلمة، يعني لا تضرهم الفتن، لا تمس قلوبهم الفتن. وعن أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثنا زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. ده النبي بيتكلم على على على ايه؟ على عصره. كإبل مئة، يعني من كل مية تجد واحدة تصلح بس انها تتحمل المسؤولية. من كل مية. الوقت ولا من كل مليون. خلاص بقى. باب افتراق الأمم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقت اليهود على 71 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة. وهذا الحديث من مشتبهات السنة إلى يومنا هذا لم يوفق كثير من العلماء في تفسيره على الوجه المراد. هل يقصد بهذه الفرقة الفرق الأمة أمة النبي جميع من على وجه الأرض فيدخل الكافر وغيره؟ لأن النبي أرسل لكافة أهل الأرض، فيبقى كل من على وجه الأرض أمة النبي، إما أمة إجابة فاستجابوا صاروا مسلمين، أو أمة دعوة يعني الدعوة موجهة إليه، فيحتمل يبقى الفرقة تكون ناشئة في غير أمة الإجابة، تحتمل هذا. ويحتمل أن النبي لما نسبها لنفسه وقال أمتي زادت شرفا فالمقصود بها أمة الإجابة، ويخرج منها أمة الدعوة فيخرج الكفار، وتكون أمته تختلف على نوازع شتى سياسية وأيديولوجية وعقائدية، فيظهر فيها فرق المبتدعة والخوارج، ويظهر فيها الجهمية، ويظهر فيها المعطلة والمجسمة والمعتزلة والروافض وغير ذلك ممن ظهر في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الفرق جميعها في النار إلا ما كان على النبي، ما كان على اعتقاد النبي وصحابته من حسن الاعتقاد وحسن الفهم والرحمة والشفقة وحب الألفة والنصح للمسلمين جميعا وعدم تزكية النفس على الآخرين. ولكن في إشكالية لما نقول إن أمة الدعوة كلها في النار، لأن في رواية بتقول كلها في النار إلا ما أنا عليه وأصحاب، كلها في النار، ومعلوم أن المسلم العاصي والمبتدع لا يدخل النار إلا دخول تطهير ولا يخلد، فهيبقى فيها إشكالية. هل يقصد في النار يعني نار التنقية ولا يقصد نار الخلود؟ وبالتالي يبقى هذا يجعل تكفير المسلم بفعل المعصية والبدع، وأجمعت الأمة على عدم تكفير المسلم بفعل المعصية والبدع، ولا نار الفرقة والاختلاف والتناحر وليست هي النار الأخيرة؟ تحتمل كل ده، يحتمل. وعلى شكل هذا الحديث من الأحاديث اللي هي مشتبهة من مشتبهات السنة، يعني معناها انك انت تفسيره ان تقرأ وخلاص ولا تعلق عليه، المشتبه كده تفسيره قراءته، وتسأل الله السلام. وعن أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا عباد بن يوسف قال حدثنا صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة، اللي هو السواد الأعظم، لأن لا تجتمع الأمة على ضلالة. وعن أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنة من كان قبلكم باعا بباع وذراعا بذراع وشبرا بشبر، يعني نمشي وراهم خطوة بخطوة زي ما يمشي. والسنن هنا هي الطريقة والأسلوب والفهم والممارسة في الحياة. لتتبعن سنة من كان قبلكم باعا بباع وذراعا بذراع وشبرا بشبر حتى لو دخلوا في بحر ضب لدخلتم فيه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن إذن؟ يعني من إذن غيرهم؟ يعني هم دول. وده الواقع يعني. نمشي تبع الشعارات بتاعتهم ونقاتل من أجل شعارات. طلع شعار الاشتراكية بقينا تحيا الاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي، وقعدنا نتكلم ونموت ورا الاشتراكية 30-40 سنة. وبعد كده فشلت الاشتراكية، بقت الرأسمالية، جت الرأسمالية بقت مشينا ورا أمريكا، بقت رأسمالية. وبعدين دلوقتي يقول لك الديمقراطية، ومن أول القرن الماضي علشان يخلصونا يخلصوا من الخلافة العثمانية طلعوا نزعة القوميات. تركيا للأتراك، مصر للمصريين، تونس للتوانسة، ليبيا للليبيين، مش عارف إيه، اليمن لليمنيين. نزعت القوميات القوميات القوميات حتى يفرقوا الأمة، ونمشي وراء القوميات وناس تعملوا ويعملوا مقرب دراسي القومية العربية وجماعة الدول العربية والوحدة العربية، ونعيش ونموت ونهتف، وأجيال تعيش وتموت وتهتف، وبعدين يغيروا تاني وهكذا. والوقت احنا بنهدف للصندوق والديمقراطية والمساواة وهكذا. كل شوية طلعوا لنا شعار واحنا نجري ورا نهدف الشعار بتاعهم ونموت من اجل شعاراتهم، واحنا ابعد ما نكون عن اسلوب حياة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من الاجتماع والوئام والوثاق والانكباب على امور الآخرة اكثر من الانكباب على امور الدنيا، والتنافس على العبادة اكثر من التنافس على حطام الدنيا. فغيرت الأمور، صدق رسول الله، حتى أساليب اللبس وأساليب المعيشة والموضة وطريقة اللبس والمظهر وطريقة التفكير والمناهج التعليمية والمناهج السياسية والمناهج الاجتماعية وحتى مناهج الطلبة اللي بيدرسوها، كل دي ناخد رأيهم، ويبقى عندنا مراكز خبرة من البلاد المختلفة الأجنبية علشان هم اللي يحددوا لنا خطة العمل فيما إيه في أحوال حياتنا كلها. أو صدق رسول الله، إحنا في زمن إيه؟ الاتباع وليس في زمن القيادة. فاحنا ماشيين وراهم بنلهث بنلهث خلفهم، فربنا ينجينا. فعلينا اننا نوضح ان فقه المرحلة تنبيه الناس لعدم اللهث خلفهم، لان دي مرحلة الاتباع. فيبقى فقه المرحلة تنبه الناس لا تلهث خلف كل زاعق وناعق، ولا كل فكرة تأتيك من القرب، ولا كل موضة تأتي اليك منهم، سواء كانت في الثياب أو في الطعام أو في الشراب أو حتى في أسلوب التفكير. فعليك أن تغربل ذلك كله من خلال الشرع الشريف. باب فتنة المال. وعنه به قال: حدثنا عيسى بن محمد المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن سعيد المقبوري عن عياض بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب فقال: لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. فقال له رجل: يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال: كيف قلت؟ يعني أنت قلت إيه؟ قال: قلت وهل يأتي الخير بالشر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بخير، أو خير هو، إن الخير لا يأتي إلا بخير أو خير هو. أو خير هو. إن الخير لا يأتي إلا بخير أو خير هو، يعني هو في ظاهره خير لكن في بطنه شر. هو النبي بيقول إيه؟ زهرة الدنيا دي أنت بتفتكرها في الظاهر والباطن خير، لا، ده هي في ظاهرها خير وفي حقيقتها شر. عشان كده يقول: أو خير هو، يعني زهرة الدنيا دي هي دي خير؟ لا، ده هي دي فتنة. عشان كده النبي بيعترض: أو خير هو، إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر، أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس فثلطت وبالت ثم اكترت فعادت فأكلت، فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. ده برضو تمثيل، مثل النبي بيبين إن اللي في ظاهره خير قد يكون في باطنه شر، بيمثله بطريقة تناسب الناس اللي عايشين في حياة الرعي. فبيقول إيه؟ صلى الله عليه وسلم إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا، يعني كل ما ينبت المطر في أنواع منها تكون بقول شديدة الخضرة تقبل عليها الماشية فتأكل منها أكلا شديدا لدرجة أنها تؤدي إلى انتفاخ في أمعائها ثم تنفجر أمعائها فتموت من شدة الامتلاء، لأنها تقبل عليها من حلاوتها ثم تنتفخ في أمعائها. فهنا بيقول إيه؟ يقتل حبطا، والحبط اللي هو انتفاخ من التخمة، انتفاخ البطن، الحبط اللي هو انتفاخ البطن. أو يلم، يلم يعني يقارب من الهلاك، يعني يا إما يهلك حقيقة أو يقارب من الهلاك، أو يلم يعني يقارب من الهلاك. إلا آكلة الخضر، إلا المشية اللي تأكل الإيه؟ العشب اللي فيه خضرة مع جفاف، يعني يكون ناشف شوية، هو ده اللي يمكث في بطنها ولا يؤدي إلى الانتفاخ اللي يؤدي إلى الموت. يعني لا تقبل على الشيء الجيد قوي الذي تأكل منه فلا يشبعك ثم بعد ذلك ينفخ بطنك حتى يجعلك تهلك كما تهلك هذه المواشي. يعني لا تأخذ من زينة الدنيا وحطامها إلا غير المميز الذي لا يتنافس عليه الناس بل المعتاد وبقدر الحاجة فتستفيد به، إنما لو أخذت كل ما يتنافس عليه الناس قد يجعلك كالتي تأكل من الخضر الذي ينفخ أمعاءها فتموت حبطا من شدة الانتفاخ. يعني معناه بيقول لك لا تجمع حطام الدنيا ولا تنافس على حطام الدنيا، ولكن خذ من الدنيا الشيء المتوسط غير المميز اللي الناس بتجري وراه ولا الشيء الرديء اللي الناس تنفر منه، بل خذ من الدنيا الأشياء المتوسطة العادية وتأخذ منها بقدر الحاجة. إلا آكلة الخضر، الخضر اللي هو العشب اللي فيه جفاف، أدي الخضر، أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها، أكلت حاجتها فشبعت، استقبلت الشمس فثلطت وبالت، يعني أخرجت إيه رجيعا لينا، ما جالهاش إمساك لأنها ما أمسكتش الدنيا، فخرجت اللي في بطنها فاستراحت فأذهب عنها الأذى وأبقى فيها العافية. فده تشبيه يعني للي ياخد من الدنيا بقدر الحاجة فلا يمتلئ ولا ينتفخ ولا يصل إلى حد هلاك قلبه بقسوته، بل يخرج منها ما زاد عنه بالصدقات ويبقي في جسده ما ينفعه في دي في دنيا وأخرى. فهو تشبيه يعني. إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس فثلطت وبالت، سلطت يعني أخرجت رجيعا رقيقا بسهولة، يعني يخرج بسهولة، مش زي الواحد اللي يقعد يخرج يقول لك أنا بقعد في الحمام ساعة ويبقى متألم وينزل معها دم ويجيله جرح مش عارف فين، لا سلطت وبالت يعني بسهولة جدا، يعني إخراج بسهولة. ثم اكترت فعادت، وبعدين بعد كده إيه استفادت بالأكل المتراكم لسه بطنها، اكترته مرة أخرى يعني ما كلتش تاني، اكتفت بما بالمخزون عندها، مش كل ما يعرض عليها شيء تاخده، لا اكتفت بالمخزون عندها فاكترته مرة أخرى لتستفيد به مرة أخرى، فتبتعد عن التخمة وعن إيه وعن كثرة الطعام وأخذ الدنيا. فمثال الطعام والعشب هنا هو مثال زينة الدنيا. ثم اكترت فعادت فأكلت، فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع، زي اللي هي ماتت حبطا دي، خدت بالك؟ يعني الخلاصة احنا بنقول ايه، تملي جماعة مشايخنا كانوا يقولوا لنا الدنيا دي عصا موسى ونهر طالوت، عصا موسى حية، فإذا عرفت أنها حية خذها ولا تأخذ، فلازم تعرف حقيقة الدنيا أنها حية، فإذا عرفت أنها حية لا تأمن لها، فتقوم تاخدها بحذر وتنفقها ولا تضعها في إيه؟ في صدرك، لأن حد يوضع صدر في صدره حية ما تقتله. وعشان كده أول ما سيدنا موسى شاف أنها حية قال له إيه، خذها ولا تأخذ في الوقت، خلاص طالما عرفت حياتها خذها. وفي نهر طالوت قال لي ايه؟ فلما فصل طالوت بجنوده قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، يعني من شرب منه حتى يشبع فليس مني، ومن لم يطعمه يعني ما ياخدش منه حاجه خالص فانه مني. دي العزيمه والرخصه الا من اغترف غرفه بيده، على سبيل الرخصه بقى خد بقدر الحلو غرفه واحده، اكتر من كده مش هتقدر. فيبقى الدنيا كده نهر طالوت وعصا موسى، فهمت بقى الحكايه؟ تاخد منها بقدر غرفه واحده، غرفتين بالكتير وكفايه عليك كده، والا يموت حبطا زي البهيمه اللي قاعده تاكل من البقل ده اللي هو الربيع اللي هو المنتفخ الكثير الماء يتعفن في بطنها فينتفخ فيفجر امعائها داخلها فتموت. فهمت بقى الحكايه؟ وعن ابي قال حدثنا عمرو بن سواد المصري قال اخبرني عبد الله بن وهب قال انبانا عمرو بن الحارث ان بكر بن سواده حدثه ان يزيد بن رباح حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم اي قوم انتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف نقول كما امرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون او نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض، يعني تتعاملوا مع الناس سخريا بقى وتظلموا، يكسر المال في ايديكم فتظلموا بقى. فربنا ينجينا من فتنة المال وفتنة النساء وفتنة القبر وفتنة المسيح الدجال ومن كل فتنة. وعن ابي قال حدثنا يونس بن عبد الاعلى المصري قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير ان المسور بن مخرمه اخبره عن عمرو بن عوف وهو حليف بني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا عبيده بن الجراح الى البحرين ياتي بجزيتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو صالح اهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر، لأن النبي يعرفين أن النبي أول ما بيجيله مال بيوزعه، فعرفوا أن أبو عبيدة كان امبارح بالليل وجاب المال، فكله في صلاة الفجر راحوا على طول ويظهر كده قدام النبي علشان يعني يديله حاجة، وحطوا لدرجة أن غطى ربع المسجد. مال البحرين كان أكبر مال جاء للنبي في عصره نقد، يقول لك غطى ربع المسجد من كثرة المال. طول عمر بتوع البحرين دول تجار وعندهم أموال كثيرة لحد دلوقتي برضه شغالين. وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، يعني يعني زي عارف انت في زماننا ده واحد يقول لك كل سنه وانت طيب، يعني معناه عايز حاجه على طول، ازيك يا سعاده البيت؟ وهو ما يعرفكش، يعني معناه طلع لبيتك، فادي معنى يتعرض له. فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه، النبي طبعا يفهمها قبل ما تطير، انت تفهمها وهي طايره والنبي يفهمها قبل ما تطير على طول صلى الله عليه وسلم. فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه ثم قال اظنكم سمعتم ان ابا عبيده قدم بشيء من البحرين؟ قالوا اجل يا رسول الله. قال ابشروا واملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر اخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ونقف على باب فتنة النساء، ربنا ينجينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا واستر عيوبنا بلغنا مما يرضيك هام لنا وفق